نظرة إلى القبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنرحب بكم أخواني في هذه الليلة المباركة بعد انقطاع في هذه الإجازة. وضيفنا في هذه الليلة بعد هذا الانقطاع شيخنا الشيخ أبو صلاح حفظه الله تعالى، وكلمته في هذه الليلة هي بعنوان نظرة إلى القدر. فليتفضل حفظه الله مشكورا للقاء هذه الكلمة. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده سبحانه ولي النعمة في الدنيا والآخرة في الأولى والعقبى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. معلوم لدى طلاب العلم أن الإيمان بالقدر يعني أن الإنسان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل أن توجد أزلا، وكتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهو سبحانه وتعالى شاء هذه المقادير فوجدت وخلقها جل وعلا. في هذه الليلة وفي هذه الكلمة لا أريد أن ألفت أنظاركم إلى مسألة الإيمان بالقدر من هذه الجهة، فإن هذه من المسلمات التي لا تصح الإيمان إلا بها، ولكن أحب أن ألفت نظري ونظركم إلى أن ننظر إلى القدر نظرة أخرى، نظرة من يعلم أن المقدر لهذه الأشياء هو الخالق لهذا الكون. إذا نظر الإنسان إلى خلق الله جل وعلا فيرد على بصره سؤال: هل ترى فيها من تفاوت؟ الجواب: لا، الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، تبارك الله أحسن الخالقين. هذه مسألة من المسلمات أن الله جل وعلا خلق الخلق في أحسن تقويم، خلق الخلق بنظام بديع، ويسير هذا الخلق بترتيب عجيب. الذي خلق هو الذي قدر، ألا له الخلق والأمر، ومن أمره تبارك وتعالى ما أمر به القلم أن يكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب هذه الأشياء. أغلب الناس ينظرون إلى القدر نظرة تشاؤمية، أو لنقل نظرة نفسانية، ينظر إلى مصلحة نفسه، ينظر إلى ضيق أفق عنده، ينظر إلى ما يصيبه بناء على هذا المقدر، فينشأ من ذلك في قلبه تضجر، وينشأ عدم صبر. كلنا نعلم أن الله جل وعلا قدر المقادير ابتلاء، فمن صبر اجتباه، ومن رضي اصطفاه، ومن تضجر قلاه. كلنا نعلم هذا الشيء. إذن لنحاول جهدنا أن نغير نظرتنا إلى القدر، وذلك بالنظر إلى أمرين عظيمين. الأول أن ننظر من المقدر، هو الله جل وعلا، فبناء على ذلك لا يمكن للإنسان أن يتضجر على المقدور تضجرا يجعله يخرج عن الشر. والأمر الثاني أن ينظر إلى القدر نظرة من زاوية أخرى ما يترتب على هذا الشيء. وكلنا نؤمن بأن الله جل وعلا ليس في أفعاله شر محض أبدا، ليس في أفعاله شر ولا في خلقه شر محض، الله جل وعلا أفعاله كله خير والشر ليس إليك. نعم الله جل وعلا قدر الخير والشر، لكن ليس في تقديره للشر شر محض. لو نظرنا إلى إبليس نظرة قدرية لوجدنا أن وجود إبليس شر بالنسبة إلى من ضلهم، ولكنه خير بالنسبة إلى من نجحوا في الاختبار. قد يقول قائل كيف هذا؟ أنا أسألكم الآن سؤال وأرجو أن كل واحد منكم يكون صريح مع نفسه في الجواب. هل ترضون يا إخواني أن تكونوا في مكان في مسكن في قطعة في منطقة مشهورة بأنهم سكارى، ترضون تسكنون؟ قطعا لا. في مكان فيه أهل الفجور ترضى تسكن؟ في مكان فيه السراق واللصوص والحرامية. إذن معنى هذا أن خلق الله لإبليس خير لي ولك، لأن معنى ذلك تمييز الخير من الشر، فلن يكون معك في النار كافر ولا منافق ولا زنديق، حصل هذا بتمييز الله جل وعلا بإيجاده لإبليس الذي ابتلى الله به الخلق. وتكاليف الله جل وعلا ابتلاء، تقدير الله ابتلاء لأجل هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله يعلم، لكنه لا يؤاخذ إلا بشيء واقعي ملموس من العباد. لو نظرنا إلى خروج آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، موسى كليم الله قال يا ربي، الحديث وين؟ في الصحيحين. قال أي ربي أرني آدم، يبي يكلم آدم، فأراه الله آدم، قال أنت آدم الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته أخرجتنا وذريتك من الجنة. موسى صلى الله عليه وسلم نظر إلى أن خروجنا من الجنة شر، وهذا صحيح. فقال آدم صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا موسى أنت كليم الله الذي كلمك؟ قال نعم. قال وتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. من اللي غلب في المحاجة؟ آدم. الآن نأتي ننظر ما وجه قوة حجة آدم لموسى. لاحظوا الآن لنقرأ الآيات من سورة طه. قال الله جل وعلا لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الشقاء تعب نصب مصيبة. ماذا له في الجنة؟ إن لك ألا، خلنا نعدها الآن، ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كم أمر؟ أربعة. في شيء ثاني؟ في شيء ثاني؟ جيبوا لي شيء خامس يا شباب. ليش ما في؟ ما في. الله أعطاه أربعة أمور بس. لاحظ قال إذا خرجت ستتعب، لكن إذا ما خرجت لك هذه الأمور الأربعة، فالله قد كتب عليه أنه سيخرج، فعصى آدم ربه فغوى. نظرنا إلى القدر من هذا، لكن لنكمل الآيات وننظر إلى القدر من جهة أخرى. ماذا حصل لما أهبط إلى الأرض؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثلاثة أمور حصل له من المقامات: اجتباه صار نبيا، لو كان في الجنة ما كان نبي. الملائكة الآن موجودون في الجنة، اللي هم خزنة الجنة ولا لا؟ موجودون في الجنة، لهم مقام من مقام العبودية نعم، ولكنهم لن يصلوا إلى مقام الأنبياء، لن يصلوا إلى مقام الأنبياء. فصار لآدم مقام ما كان ليدركه لولا أن الله جل في علاه كتب عليه أن يخرج من الجنة. ثم أيضا ماذا له لو دخل، ماذا له إذا دخل الجنة ولذريته؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله، هذا كله بعد أن خرج من الجنة، ترتب على هذا الأمر. فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى القدر من زاوية ضيقة، ينظر إلى القدر إذا صح التعبير من جهات متعددة، لأنه يعلم أن الذي قدر هو اللطيف الخبير الحكيم العليم. إن ربي لطيف لما يشاء، ولولا لطفه في قدره ما طاق أحد القدر. لطيف لما يشاء. تأملوا معي الآن أن هذا الإنسان إذا يعلم ويستيقن بالقدر يحصل له قوة وإيمان، لن يخشى شيئا. لننظر إلى مثل آخر، كلكم تعرفون يونس عليه الصلاة والسلام، تقرؤون قصته في القرآن. خرج بدون أن يستأذن ربه، صح ولا لا؟ وذنوني ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، ما راح نضيق عليه. طيب خرج بدون إذن الله جل وعلا، قدر الله عليه ذلك، ألقي في بطن الحوت. إلقاؤه في بطن الحوت كان سببا في ذكره في القرآن آيات تتلى إلى قيام الساعة. في أنبياء كثر ما ذكروا في القرآن ولا لا؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم. قصة يونس لهذه، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لهذا الله ذكر حصل له من ذكر وثناء واصطفاء ما كان يحصل له لولا هذا التقدير الذي قدر الله عليه. ثم أيضا لما خرج قومه رأوا أنه قد خرج وتركهم، آمنوا كلهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. تأمل شيء عجيب، تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر الزلازل فيها حكم، قدر الفيضانات فيها حكم، قدر القتل فيها حكم، كل ما قدره الله فيها حكم. يمرضك في ذلك حكم، يفقرك في ذلك حكم. لننظر إلى مثال آخر، يوسف عليه الصلاة والسلام. لماذا إخوة يوسف أرادوا إلقاؤه في غيابة الجب؟ عشان إيش؟ يصير لهم جاه ومنزل عند أبوهم، حتى إذا مات أبوهم يكون هم اللي يترأسون وهم اللي يصيرون الملوك. هل كان يخطر ببالهم أن إخراجهم ليوسف سيجعله ملكا إضافة إلى كونه رسول؟ والله ما يخطر على باله. هل كان يخطر على بال يوسف ذلك؟ لا. فألقوه في غيابة الجب. ثم هل كان يخطر على بال امرأة العزيز أن هذا الذي أمرت بسجنه سيكون ملكا؟ ما خطرت على بالها ذلك، لكن الله جل وعلا قدر خروجه من فلسطين إلى الصحراء، إلى الجب، إلى مصر، بيعه وهو حر، بيع على أنه عبد، وترعرع في موطن غريب في بيت غربة وسجن. فماذا كان؟ كان الاصطفاء والاختيار من الله جل وعلا. بعد هذا كله لو نظرنا إلى إلقائه في الجب وبعده عن أبيه وبعده عن أمه ومكثه في السجن سنوات لوجدنا ذلك شيئا صعبا مريرا، لكن إذا نظرنا إلى هذا التقدير لما ترتب عليه من الأشياء والاصطفاء والاختيار والاجتباء ورفعة المقامات في العبودية لوجدنا شيئا عجبا. من ذلك أن الله ذكره في القرآن أيضا لذلك، ولا في علة ثانية بعد؟ هل يوسف ذكر في موضع آخر؟ القصة والاسم؟ لا، القصة أبد ما ذكر إلا في هذا الموضع، في مواضع أخرى ذكر مع الأنبياء فقط على أنه نبي. طيب لننظر إلى أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شيء عجب، أموال، بنين، أراضي زراعية، أصحاب، جيران، مطاعم للناس ومشارب. أراد الله أن يبتليه، أفقره، جعله وحيدا، ذهب أولاده، ماتوا جميعا، مرض، تركه خلانه، ابتعد عنه جيرانه، ما بقي إلا وحيدا معه زوجته. يقولون إنها كانت تذهب إلى الأراضي التي كانت له خضراء تثمر، كانت تذهب وتبحث عن احنا نسميه اليوم الخضرة، لعلها تلقى رويد، تلقى شنو بعد، سبانخ، عشان تجيب تطبخ له، بس ما عندها شيء. وفي الإسرائيليات أنها كانت تقول له: أي نبي الله، أنا دعوت الله فيكشف الله ما بك من بلوى؟ فكان يقول: إني لأستحي من ربي وقد جعلني سنين في النعماء أن أدعوه فيكشف ما بي من ضراء. فمتى دعا؟ لما احتاج إلى قضاء الحاجة، فنادى زوجته وكانت بعيدة فلم تسمعه، فحينئذ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. يا أخوان تقدير عجب، ماذا حصل؟ ذكر له في القرآن لأجل هذه القصة، ثناء عليه، نعم العبد إنه أواب، شيء عجب. وحصل له من المال والبنين والجاه بعد ذلك أكثر مما كان، وآتيناه أهله ومثله معه. الله جل وعلا يبتلي العباد بابتلاءات مختلفة، تقدير من الله جل وعلا. الله كان قادرا جل وعلا أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بدون هجرة، بدون قتال، أليس كذلك؟ نؤمن بهذا، كما نصر موسى، ما قاتل ولا شيء وأغرق الله فرعون، لكن حتى يحصل له أجر الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هجرة لها مقام عند الله جل وعلا، حتى يحصل له مقام المجاهدين. قال والله لولا أناس يتمنون أن يذهبوا معي للقتال لما تخلفت عن سرية أبدا. في عجب، الله جل وعلا قادر على أن يجعل له أحدا جبلا من ذهب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله جل وعلا بالضنك في العيش بالشدة. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى القدر نظرات، أن ينظر إلى القدر نظرة أخرى، نظرة أن في ذلك حكم ولطف، وهو خبير وعليم جل في علا. الصبر على القضاء هذا واجب شرعا، لكن لو نظرنا إلى القضاء من هذه النظرة بهذه النظرة بإذن الله سنرزق الرضا. لو جاء إنسان وقال والله هذا المهندس وضع الباب ها هنا مخطئ، المفروض لا يضع الباب هنا، يضع الباب هناك. فجاء المهندس فكلمه هذا الرجل فقال له المهندس ها هنا عمود يتحمل قبضة الباب، لو وضعته هناك لما تحمل، يذهب إنكاره ولا ما يذهب؟ يذهب إنكاره، خلاص انتهى. فالإنسان حينما ينظر إلى القدر من نظرته هو سيكون في ضجر، في ضيق، في ضنك، في في في، لكن إذا نظر أن الذي قدر هو الله اللطيف الخبير الحكيم العليم لن يضجر. كما يقول بعض العلماء لو لم يكن في التقدير أو في البلاء إلا أن العبد يتقرب إلى الله يا ربي يا ربي يا رب تكفى بها فخرا. أعرف شخصا من خاصة أصحابي ابتلي بعين، ذهب إلى الأطباء، ذهب إلى الراقين، ذهب، فنصحته بأن يستمر بقراءة سورة البقرة، ففرغ نفسه وبدأ يجلس من صلاة العصر إلى العشاء في المسجد يقرأ سورة البقرة. بعد قرابة 50 يوم أو يزيد اتصل بي وهو يضحك. ليش يضحك؟ ترونه شوفي؟ لا. ليش؟ قال عجب لتقدير الله عز وجل. يقول ولا كان يخطر ببالي في يوم من الأيام أني سأحفظ سورة البقرة. يقول أنا حفظت سورة البقرة. هذا من نعم الله جل وعلا على الإنسان في البلاء. لو نظر أنه ليش ابتلي، ليش ما يقدر يوقف، ليش يرتعش، ليش ما يقدر يصلي، ليش كذا، يتضجر. لكن لما نظر أنه الله جل وعلا جعله لأجل هذا الابتلاء يحفظ سورة البقرة يقول الله أنا في نعمة وعافية. يمكن كان يتمنى لو جاء هذا البلاء قبل كان حفظ القرآن كله، صح ولا لا؟ أحد مشايخي وهو الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، وقد قرأت عليه القرآن بقراءة حفص وشعبة، وقرأت عليه أجزاء من صحيح البخاري، كان يقول من عجائب تقدير الله أن أبي غضب علي فأخرجني من بيتي من كوهستان من منطقة في جهة كابل، قال فخرجت على وجهي لا أدري أين أذهب. يقول إلا أني كنت أحب قراءة القرآن. قال فسألت عن رجل يقرأ الناس القرآن فارشدوني إلى منطقة، قال فمشيت على قدمي ثم مشيت على قدمي إلى أن أسكنني الله جل وعلا في مكة. شوف غضب أبوه سبب في أن الله جل وعلا يجعله مقرئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنوات، غير أنه كان مقرئ في مكة سنوات، غير أنه كان مقرئ في أبا سنوات، غير أنه كان مقرئ في بيت المقدس سنوات. تقدير الله جل في علاه شيء عجب. لا يقول الإنسان يا أخي انظر إلى أن هذه الدنيا دار شنو؟ دار ابتلاء صح؟ خلق الموت والحياة ليرفهكم ليعافيكم ليبلوكم. ما في إنسان إلا وهو في البلاء في الابتلاء، لكن الابتلاء نوعي، إما بالخير وإما نبلوكم بالشر والخير. لا يظن الإنسان المعافى في بدنه أن خلاص مو مبتلى، لا يا مسكين. أنت إذا نظرت، شوف بقول لكم يا بكل صراحة، الرجل البصير إذا نظر إلى ما ترتب على بصره من الرؤية إلى الحرام يمكن يبكي دمعا، والرجل الذي هو مصاب بالعمى إذا نظر إلى أنه مصاب بالعمى يبكي دمعا، لكن إذا نظر إلى أن الله جل وعلا بسبب فقد هذه النعمة عافاه من كثير من البلايا والفتن يحمد الله. يقول أحد الشيبان، أقول كيف صحتك؟ قال بشرك أنا الآن في مأمن من الغيبة والنميمة، الناس يجلسون في الديوان يسولفون أنا ما أسمع شيء. يا إخوان لو نظرنا إلى كل مسألة من زاوية أخرى نفرح بها، لا نتضجر على قضاء الله وقدره. أحد الإخوة أصيب برمد في عينيه أيام، فقلت له احمد الله عز وجل. قال والله، يقول هي أسبوع، يقول عرفت قدر نعمة الله وخفت على نفسي وخشيت أن أكون أنا فرطت في هذه النعمة واستعملتها في معصية الله فابتلاني الله حتى أرجع. والله يبتلي عبده ليرجع، بل يبتلي المنافقين ليرجع، فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أما المؤمن فيبتليه الله جل وعلا، وأما الذي لا يبتلى فهذا يبحث عن إيمان لأنه مستدرج. إذا كان العبد مقيما على نعم الله ولا يبتلى فليخشى على نفسه. جاء رجل، اليوم الناس يدورون العافية صح ولا لا؟ المعافاة التامة، بل بعض الناس يقول اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، هذا في الجنة. في الدنيا نسألك العفو والعافية كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدائمة لا. النبي صلى الله عليه وسلم مريض، قال دخل عليه ابن مسعود قال إنك لتوعك كما يوعك الرجلان يا رسول الله، قال نعم، قال وذلك لأن لك أجر رجلين منا، قال نعم. حديث عجيب، عشان يمرض أنبياء مريض صلوات الله وسلم وابتلوا. فينبغي الإنسان يضع ننظر إلى القدر بالنسبة إلى ما مضى لا تشغل بالك به، لأن ما مضى إما خير فتحمد الله وإما شر فتستغفر الله. طيب والمستقبل، لا تشغل نفسك بالمستقبل، وما يدريك أنت، شخص ذهب وأخذ دين من بنك ربوي، بنى على بيت، سوى على بيت، لما وصل الطابق الثالث ما باقي إلا أن يسكن، مات الرجل وعليه دين أكثر من 30,000 دينار كويتي ربوي. إيش المستقبل هذا اللي تبني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، يعني في الحال. احنا ما نقول انت ما تخطط المستقبل، لكن لا يشغلك عن الحال ولا يشغلك عن الحلال. انتبه، مو لاجل المستقبل ترتكب الحرام، مو لاجل تخطيطك المستقبل تنشغل عن الواجب. مثل بعض الناس يقول والله انا قاعد افكر، وانا افكر طافتني الصلاة. يا سلام، شو تفكر؟ قال افكر في باكر شو اسوي، طافتني صلاة العشاء. سبحان الله، هذا التفكير مو طيب، هذا تفكير الغربيين. المسلم يحرص على ما ينفعه في الحال، فإن وقع شيء لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. انشغل بالحال واعلم أن ما قدره الله جل وعلا يكون. إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ألقي في النار، وهو يلقى في النار جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لما اجتمع للكفار في غزوة الأحزاب حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت العاقبة؟ الإنسان ينبغي أن يكتفي بالله، مو بحوله ولا بقوته ولا بماله. لا تغتر بهذه الأمور، من اغتر بشيء فإن فتنته من جهة هذا الشيء. إذا وقع الغرور منك في أولادك ستبتلى من هذه الجهة، وقع الغرور منك في صحتك ستقع البلاء عليك من هذه الجهة البلايا. إذا في مالك خليك دائم فقير مستكين إلى الله جل في علاه، والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله في كل لحظة. علينا أن نؤمن بالقدر نظرة تفاؤلية، نظرة تجعلنا نعمل نجتهد. الصحابة أدركوا هذا، قالوا يا رسول الله أرأيت هذا الأمر أنا أعمل في أمر أنف؟ قال لا، بل فيما جرت به المقادير. فقالوا يا رسول الله فيما نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قال اعملوا خلاص صاروا يكثرون العمل. يبشر أحدهم بالجنة ما يجلس في بيته، يا سبحان الله، يبشر بالجنة وما يجلس في بيته، يزداد عبادة وقرب إلى الله سبحان الله. هذا دليل على أنهم نظروا إلى تقدير الله أنه كله خير. لما بشروا بالجنة من تقدير الله ازدادوا رغبة ورجاء فيما عند الله وخوفا وتعظيما من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الإنسان دائما ينبغي عليه أن يكون يدرك معنى الإيمان بالقدر. إن ربي لطيف لما يشاء، هذه مسألة عظيمة. واقرأوا في كتاب العظيم القيم للعلامة ابن القيم شفاء العليل في مسائل القدر والقضاء والتعليل، أو مسائل القضاء والقدر والتعليل، فإنه كتاب قيم نافع ماتع. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن العلم والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يرزقنا وإياكم الرضا على القضاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولعلي أعتذر عن الأسئلة إذا تسمعون لي ما تأخر. جزا الله خيرا طيب الشيخ على هذه الكلمة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يطبع في ميزان حسناته. والشيخ اعتذر من الأسئلة، على ما يأتي بجاسر في الطيب تستطيعون أن تسألوا. طيب من اليمين، الحمد لله ما عندهم أسئلة، تفضل. رب العالمين إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها من يفسد فيها الاستجاع. هل الله قدر أن يخلق الأرض قبل أن يعصي آدم ربه؟ يعني كتب إن عصى لم يعصي إنه سوف ينزل في الأرض، لأن تم خلق الأرض قبل يعني أمر ذلك. سلوا عشان تفسير هذا. الصواب أن الملائكة أعلمهم الله جل وعلا أن آدم وذريته لهم اختيار في الطاعة أو في المعصية، ليسوا كالملائكة، فأدركوا بإعلام الله لهم أن هذه الذرية سيقع منهم الفساد وكذا، فقال إذن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ استفهام، ليس استفهام إنكار، وإنما استفهام سؤال يريدون من ورائه الجواب. فالله جل وعلا بيّن أنه إنما يفعل ذلك لأن هناك أقوام سيختارهم الله ويجتبيهم. نعم. تفضل. في كان يقولون حديث أو أثر أن القدر والدعاء يتعاركان في السماء. فما صح هذا؟ حديث صحيح، الدعاء والقدر يتعالجان بهذا اللفظ. نعم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر لو كان شيء يرد الدعاء، لو كان شيء يرد القضاء لرده الدعاء. فالإنسان يجتهد في الدعاء فإن الدعاء من القضاء. نعم. وكيف أن يكون هل هو القضاء العدل أو لا؟ هذا المقصود به القضاء العمري أو القضاء السنوي أو القضاء اليومي. أما القضاء الذي في اللوح المحفوظ فهذا لا يغير فيه ولا يبدل. جزاك الله. نعم وإياك. القضاء اليومي ما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، والقضاء السنوي ما جاء فيه ليلة القدر في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر سنوي. والقضاء العمري قال ما نكتب الإنسان في بطن أمه، اكتب رزقه وعمله وأجره شقي أو سعيد. ما تشيل هذا يا أبو ناصر؟